لما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يقول عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه جعلت خيطين, خيط أبيض على يميني على رجلي الأيمن وخيط أسود على رجلي اليسرى, وإذا تبين واحد منهما أكل وأشرب حتى يتبين هذا أبيض وهذا أسود فأمسك عن الأكل. فقاله للرسول عليه الصلاة والسلام, قال له عليه الصلاة والسلام إنه زادك العريف, زادك العريف خيط خيط الليل والنهار. فقال نعم, قال إن ما هو الليل إن زادك العريض إنما هو سواد الليل وبياضه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن سوادك العريض المقصود بالآية الليل والنهار, الليل والنهار إذا طلع الفجر شفت النور نور الفجر فأمسك عن الأكل, وإلا فكل واشرب حتى ترى النور الصحيح الذي يشق الأفق, وأما النور الذي يجعل الأصول فلا فكل واشرب. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود, قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيقول حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا فضيل بن سليمان سليمان قال أبو حاتم الصغير أبو حاتم الصغير قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال لما نزلت قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط, لما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود, وتأخر قوله من الفجر صاروا يجعلون خيوط خيط وسود حتى يتبين هذا من هذا ثم يمسكون عن أكل. فلما نزل قول الله تعالى من الفجر علموا, علموا أن المسألة مسألة ليل ونهار ما هو مسألة خيط وخيط, مسألة ليل ونهار, فإذا طلع الفجر فأمسك عن الأكل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سالم التميمي وابو بكر بن ابي اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود, قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له ريهما, أنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن سهل محمد بن سهل وابو بكر بن اسحاق ابو بكر بن اسحاق قال قال حدثنا ابن ابي مريم حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان ابو غسان ابو غسان المسمعي قال حدثنا ابو حازم ابو حازم قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال لما نزلت قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض. يقول سعد لما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم وتاخرت من الفجر, يقول جعل الصحابه يجعلون خيط ابيض وخيط اسود حتى انزل الله تعالى وتقدس من الفجر فعلموا ان المقصود الليل والنهار. قال فكان الرجل اذا اراد الصوم ربط احدهم في رجليه الخيط الاسود, كان الرجل اذا اراد الصوم ربط رجله برجله اليمنى ابيض ورجله اليسرى اسود, واستمروا على هذا حتى نزل قول الله تعالى من الفجر فعلموا ان المقصود الفجر الليل والنهار. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن روم قال اخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن ام مكتوب. مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ومحمد بن روم محمد بن روم قالوا حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد محول السند ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث الليث قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل يقول ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. يقول الراوي وكان اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. ام مكتوم يتاخر اذانه حتى يقال له اصبحت اصبحت فيسال ويؤذن وما بينهما الا قليل يعني ينزل هذا ويطلع هذا. لكن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان رجل اعمى. فقولوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قولوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. نعم. قال رحمه الله دعني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فقولوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. يقول الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن سالم عن عبد الله بن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل. يقول ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. معنى هذا أنه عندنا مؤذنين اثنين واحد يؤذن بدري واحد يؤذن تل فلا تمسك عن الأكل والشرب حتى ترى اللي يؤذن إذا يتأكد الفجر يتأكد أن الفجر طلع ويؤذن فهذا الذي تمسك بأكله. أما الأول فلا تعلى تمسك لأن كثير من الناس اليوم هذا يؤذن بعض المؤذنين في المساجد بدري خلى الناس يمسكون عن الصوم وهذا لا يجوز له هذا لا يجوز له. إنما الواجب أن لا تؤذن حتى ترى الفجر الإنسان إذا طلع الفجر أذن ومنع الناس. وإن كان الجبال في مكة تمنع طلوع الفجر يعني تأخر. قال رحمه الله حدثنا ابن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن كان للرسول عليه الصلاة والسلام مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يتأخر. قال قال واشربوا حتى يؤذن ابن أم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل يعني إن بلال يؤذن بليل ما بعد طلع الفجر ولا بعد وصل الفجر لكن أنتم يا جماعة كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي وكان أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فيطلع ويؤذن. وإن كان قال ما بينهما إلا ينزل هذا ويطلع هذا لكن ولو بمكتوم يتأخر. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم سليمان التيمي عن أبي عثمان بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحد منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. قال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. يقول لما مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحد منكم أذان بلال أو نداء بلال. لا يمنعن أحد منكم أذان بلال من سحوره لأنه يؤذن بليل من سحوره لأن بلال يؤذن بليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويقوم فإنه يؤذن بليل ليش يشسر في هذا ليرجع قائمكم ويقوم نائمكم الراجع يرجع الذي برا يرجع يصل أهله علشان يتسحر، والنائم يقوم يسمع الأذان يقوم يحس الفجر ثم يأكل ويتسحر والفجر ما طلع. نعم. قال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوم يتوم ربعا. الفجر ليس أن يقول هكذا ينشد كذا، ولكنه في الجنب بين الصبح هكذا الفجر يقول هكذا ينشد هكذا هكذا وشارب السادتين هكذا يقول الفجر. ما هو الذي يقول هكذا يطلع هكذا، إنما لها هكذا يطلع الفجر هكذا فشارب السادتين وفرق بينهما عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا ابن نمير قال دثنا ابو خالد يعني الاحمد عن سليمان التيمي بهذا الاثناء غير انه قال ان الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع صاحبه ثم نكس الى الارض، ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبح على المسبح ومد يديه. يقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا ابو خالد الاحمر ابو خالد الاحمر سليمان بن حيان اسمه قال حدثنا سليمان بن حيان سليمان التيمي قال سليمان التيمي سليمان التيمي قال بهذا الاسناد غير انه قال ان الفجر ليس الذي يقول هكذا. يقول بهذا الاسناد يعني الى اسناد الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال ليس الفجر اللي يشق هكذا يقول، وإنما الفجر الذي يقول هكذا وفرق بين السبابتين عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون إليه هكذا يقول الفجر الشرق عريضا يطلع عريض كذا، أما هذا فهو كاذب سمى الفجر الكذوب. قال رحمه الله دثنا وقن النبي شيبا قال دثنا معتمر بن سليمان قال دثنا إساق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إساق قال جرير بحديثه وليس يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر والمعترض وليس بالمستطيل. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان ثم حول السنة فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير والمعتمر بن سليمان قال حدثنا سليمان التيمي بهذا الإسناد هذا الإسناد يعني وهذا المعنى أن الرسول نهى أن تمسك الإنسان عند طلوع الفجر الكذوب الذي يستطيل طول، وإنما قال إذا طلع الفجر وفرق بين السبابتين هكذا عرضا هذا الذي يمسك الإنسان عن الأكل. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الله بن سوادة القشيري حدثني والدي قال انه سمع سمرة بن جندب رضي الله عنه قال سمعت محمد رضي الله عنه يقول لا يغرن احدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن سوادة قال أنا به سوادة قال أنه سمع سمرة بن جندب يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال. سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرنكم البياض المستطيل فجر الكاذب الكذوب المستطيل، ولكن إذا طلع هذا الفجر الذي هكذا ثم شق السماء شق الأرض بهذا النور فإن هذا هو الفجر الكاذب. لا يغرن أحدكم نداء بلال من سحر. قال لا يغرن أحدكم نداء بلال فإنه ينادي بليل ليرجع قائمكم ليرجع أشياء غائبكم ويوقظ نائمكم. الغائب الذي بعيد عن بيت أهله يعني إلى أذن الأول فإنه يرجع إلى بيته ليتناول السحور في بيته، والنائم يقوم علشان يتسحر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة. فالإنسان يأتي من بعيد إلى بيت أهله ليأكل سحورا أو يقوم من النوم ليأكل سحورا إذا سمع الأذان الأول. فإذا كان المسجد هو مؤذنان واحد أول يسمونه الأول والثاني هو الصحيح هو الذي فيه صلاة الفجر، فالذي يؤذن الأول يعرف صوته مثلا ويعرف اسمه ويعرف شخصيته هذا ما نمسك عليه، إنما يقوم النائم ويرجع القائم، وأما الأخير فإنك تمسك الإنسان، سمعت نداء فلان فلان ابن فلان نعرفه، فإنك تمسك الإنسان عن الطعام لأنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.